بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، احنا لسه بنتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنتكلم على سيدنا وتاج راسنا والنور اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلينا. بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نتعلم من بعض الصفات اللي بنتكلم عنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وازاي نحول الصفات دي لواقع في حياتنا. عارف مما يفتقد في هذا الزمان؟ صاحب الراجل، يعني فعلا صاحب الراجل اللي فعلا يتقال عليه ده راجل موقف. اذا وقع الانسان منا في موقف، في بلاء، في محنة، في شدة، في ازمة من الازمات، تلاقيه في ظهرك وتلاقيه فعلا سند وحد يعتمد عليه. مما يفتقد في هذا الزمان الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل في كل موقف يمر به أصحابه. أي موقف بيمر به الصحابة رضوان الله عليهم، بلاء، محنة، شدة، حد محتاج حاجة، حد واقع في مشكلة معينة، كنت تجد رجل الموقف في هذا الوقت هو النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده ما كانش في حد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج شيء إلا ويلاقي أول حد واقف جنبه هو النبي صلى الله عليه وسلم. تعال مثلا ناخد بعض المواقف اللي وقع فيها الصحابة ونشوف ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل الموقف في اللحظة دي. النموذج رقم واحد، اصحاب الديون. من اكتر الاشياء اللي تقهر الرجل غلبة الدين. النبي تعوذ من غلبة الدين وتعوذ من قهر الرجال. وقالوا ليه النبي جمع بين الاثنين؟ قال لك لان الدين دايما هو قهر للرجل. تخيل ان انا مش هقول لك ان كان الواحد لما يقع في دين معين كان النبي صلى الله عليه وسلم بيروح يقول له انا ساعدك، لا لا، بل خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة كاملة، والخطبة دي كانت عبارة عن جمل النبي صلى الله عليه وسلم وضعها جنب بعضها البعض. كان من ضمن الجمل دي: ألا من ترك دينا، اي حد من امتي في زمنه صلى الله عليه وسلم يقول كده، ألا من ترك دينا فدينه عليه. أي حد في يوم من الأيام منكم مديون ومات، أنا أول من أسدد عنه هذا الدين. وعلشان كده لما سلمان الفارسي رضي الله عنه كان مدينا وعايز يدفع فلوس علشان يبقى إنسان حر، كان أول من جمع له المال وساعده في قضاء الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم، علشان ينال هذا الرجل حريته. فتحس سبحان الله، أنا دايما كنت بقول هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حبوه كل الحب ده؟ هل للنبوة؟ طبعا قولا واحدا طبعا، ولكن مع النبوة كانوا يجدون في النبي صلى الله عليه وسلم الصاحب الشهم، الصاحب الرجل. جعفر بن أبي طالب مات رضي الله عنه، وهنا في الوقت ده أتى آل جعفر زوجته وأولاده ما يشغلهم. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد يقوم يخطب في الناس، درس من الدروس. عارفين الدرس النبي يقول فيه إيه؟ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. عايزكم تكفلوا آل جعفر زوجته وأولاده الأيام دي، لأن هم بالفعل جالهم أشياء تشغلهم، ما تسيبهمش في موطن زي ده. خلي في يوم من الأيام واحد من الصحابة يتعب أو يمرض، يكون أول واحد على باب بيت هذا المريض مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يمرض سعد بن أبي وقاص، أول حد يخبط على بيت سعد ويقف على بيت سعد ويجمع الصحابة علشان يزوروا سعد هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعد النبي صلى الله عليه وسلم معاه، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب لسعد على كل الأسئلة اللي بتدور في خاطر سعد في هذا الوقت. طب حد يقول لي أصل سعد قريب النبي صلى الله عليه وسلم، كان خاله يعني، فأقول لك لا، بل السيرة، علماء السيرة وعلماء التاريخ وعلماء السنن جمعوا لنا باب عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى، ما سابش حد. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب في غزوة الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم زيارة لسعد بن معاذ، عثمان بن مظعون وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل أقول لكم أعجب من كده، بل كان الرجل من أهل الكتاب مش من المسلمين، إذا مرض كان أول حد يكون واقف في ظهره مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مرض غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقعد معاه في البيت ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فينظر الغلام إلى أبيه، وأبو اليهودي يقول للولد: أجب أبا القاسم، اسمع كلامه. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فيخرج النبي من عنده ويقول: الحمد لله الذي نجاه من النار بي. فكر في يوم من الأيام حد واقع في بلاء، سيدنا جابر بن عبد الله. جابر انتوا عارفين ان كانت امه ماتت، والذي تولى التربية كان مين؟ كان ابوه. يوم ما ابو جابر رضي الله عنه مات في غزوة احد، النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على جابر ويضرب على كتف جابر، فبيقول: انا ببص ورايا فاذا انا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا جابر، الا ترضى ان اكون انا ابوك وهذه امك؟ انا عارف ان امك ماتت ودلوقتي والدك مات، الا ترضى يا جابر ان من النهاردة انا ابوك؟ من النهاردة يا جابر انا ابوك وعائشة امك. ياه، ايوة، كل موقف فيه ازمة لحد اول حد يقف هو النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة ابنه مات، وكان هذا الرجل متعلق بابنه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يروح ويخبط عليه الباب، والرجل اول ما يشوف في النبي صلى الله عليه وسلم يرق قلبه وتدمع عينه. النبي صلى الله عليه وسلم جاي يعزيني في ابني اللي مات؟ هو مش جاي يعزيك، ده جاي يقول لك: انا سندك، انا ظهرك، انا معاك لحد ما تعدي من المحنة دي. والنبي صلى الله عليه وسلم يطمن قلبه ويقول له: الا ترضى الا تأتي يوم القيامة بابا من ابواب الجنة الا وتجد ولدك على هذا الباب يقول: اي رب وعزتك وجلالك لا ادخل الجنة حتى اخذ بيد ابي وامي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف ما سأله احد سؤال الا وكان النبي يعطيه، حتى ان الصحابة وهم بيصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ايه: وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا قط. عمره ما قال لحد لا صلى الله عليه وسلم، بل شوف النبي صلى الله عليه وسلم رجل الموقف، كان صلى الله عليه وسلم يفضل طول الليل بايت عند أبي بكر الصديق، بيعملوا ايه؟ صلوا قيام الليل؟ لا. بيقرأوا قرآن؟ برضو لا. اكيد بعدين يذكر ربنا؟ برضو لا. امال كان قاعد يعمل ايه؟ كان قاعد بيعلمهم ازاي يكونوا رجال في المواقف مع كل انسان وقع في أزمة ولا وقع في مشكلة. قال عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر، يسمر يعني بيسهر، يسمر في الامر من امور المسلمين عند ابي بكر، قاعد طول الليل يعمل ايه؟ حاجة واحدة بس. احنا عندنا هنا يتيمة بتتجوز، ازاي نكون رجالة معاها ونجهزها؟ عندنا مريض هنا محتاج حاجة معينة، ازاي نكون رجالة معاه؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم تستشعر منها فعلا انه صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الرسالة والنبوة كان رجلا لا يترك انسان محتاج ولا يترك، سبحان الله، يدخل عليه وفد من مضر مجداب النمار هدومهم مقطعة باين عليهم الفقر، فيؤمر النبي بلال انه ينادي في الناس الصلاة جامعة ويجمع اهل المدينة كلهم في المدينة، ويطلع النبي يخطب في الناس. هيخطب يقول لهم ايه؟ يقول لهم لازم نكون رجالة مع الناس دي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق احدكم من صاع بره، تصدق احدكم من صاع شعيره، تصدق احدكم من ثيابه. قال: فقام رجل من الانصار فاتى بصرة دنانير عجزت كف النبي عن حملها من كتر ما فيها من فلوس، اول ما حطها في ايد النبي قامت عامله كده. فلما رآه الأنصار قاموا جابوا أكل وشرب وهدوم وملابس. قال: حتى رأيت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من ثياب وطعام. قال: فنظرت لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كأنه مذهبة حتة الذهب من الفرحة إن ربنا استعملني وكنت رجل مع هؤلاء اللي وقعوا في مشكلة ولا وقعوا في دين في يوم من الأيام. هو كان رجل صلى الله عليه وسلم، رجل في المواقف، ما يسيبش حد محتاج إلا ويكون صلى الله عليه وسلم في ظهره. حتى روى البخاري ومسلم من حديث أنس: إن كانت الأمة الجارية الصغيرة إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها، ما يسيبهاش لحد ما يخلص لها اللي هي عايزاه صلى الله عليه وسلم. إيه الجمال ده، إيه الجمال ده. إحنا بقى بينقصنا في حياتنا، ما ينقصنا في حياتنا هو هذا الصاحب الرجل اللي فعلا لو في يوم من الأيام حد وقع في مشكلة ولا بلاء يكون أول واحد سند وظهر وداعم ليا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل في درس بكرة إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم سند وظهر وداعم لكل واحد من أصحابه ممن يقعون في أزمات أو في مشكلات. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.